اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: كتاب البيوع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذه الأحاديث تتعلق بمسألة الخيار، والخيار تعريفه هو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع وفسخه. وهذه الأحاديث الواردة واردة بمسألة خيار المجلس. قال الشيخ رحمه الله: الحديث يتعلق بمسألة إثبات خيار المجلس في البيع. والذي يحضر في هذه الجملة كلمة خيار المجلس أنها من باب إضافة الشيء إلى مكانه، من باب إضافة الشيء إلى مكانه. قال الشيخ: يتعلق بمسألة إثبات خيار المجلس في البيع، وهو يدل عليه، وبه قال الشافعي وفقهاء أصحاب الحديث. وحاصل هذا الكلام أن البائعان، أن البائعين ما دام في المجلس، قال أحدهما بعته وقال الآخر اشتريته، فما دام في المجلس يحق للبائع أن يفسخ البيع، ويحق للمشتري كذلك أن يفسخ البيع ما دام في المجلس ولم يتفرقا بأبدانهم. وإثبات خيار المجلس هو مذهب الشافعي وفقهاء وأصحاب الحديث، ونفاه مالك وأبو حنيفة. وحاصل مذهب مالك وأبو حنيفة أنه إذا تم البيع بالإيجاب والقبول فقد تم، وثبت الحق للبائع في الثمن وللمشتري في السلعة، وليس لواحد منهما أن يفسخ العقد بعد تمام الإيجاب والقبول حتى ولو كان في المجلس. ومالك وأبو حنيفة لا يثبتون إلا خيار الشرط، إلا خيار الإيه؟ الشرط. وتعلمون أنه محدد بثلاثة أيام، فلو اشترط ذلك أبيعك على أن لي الخيار ثلاثة أيام، يثبتونهم خيار الشرط. أما خيار المجلس فلا يثبتونه. ونفاه مالك وأبو حنيفة، ووافق ابن حبيب من أصحاب مالك من أثبته، والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه، والذي يحضرنا من ذلك وجوه. والذين نفوا، طبعا القضية هنا قضية شديدة، لأن مالك رحمه الله روى هذا الحديث في الموطأ، حديث خيار الإيه؟ المجلس، ونقل عنه أنه نفاه، يعني أن نعتذر بأنه لم يعلم الحديث، هذا الاعتذار غير متحقق، لأنه روى الحديث في موطئه، ثم إنه ينفيه بعد ذلك أو ينفي مقتضاه ولا يثبت خيار المجلس. والذين نفوه اختلفوا في وجه العذر عنه، والذي يحضرنا من ذلك وجوه. أحدها أنه حديث خالفه راويه، وكل ما كان كذلك لم يعمل به. أنه حديث خالفه راويه، وكل ما كان كذلك لم يعمل به. المسألة مسألة أصولية، وهي إذا خالف الراوي ما روى، إذا خالف الراوي ما روى، فهل العبرة بروايته أم برأيه؟ فالمعتمد في أصول الفقه هو العبرة بالرواية ورأيه قد يكون على اجتهاد ولا يلزم اتباعه فيه. لكن بعض الفقهاء، وهذا يقول عن الحنفية، أنهم يقولون إذا خالف الراوي ما روى سقطت هذه الرواية ولم يعمل بها. لكن البعد الجديد في المسألة أن هذه المسألة كانت تذكر بخصوص الصحابي. إذا خالف أبو هريرة الذي روى إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل سبعا، ويفتي هو بأن الإناء يغسل ثلاثا، كانت المسألة مصورة في الصحابي. لكن البعد الجديد في المسألة أنها في الراوي أيا كان، سواء كان صحابيا أو تابعيا أو تابع تابعي. وهنا يقولون مالك روى الحديث وخالفه، ومالك ليس صحابيا ولا تابعيا، فيعني كأن المسألة تصوير المسألة في الراوي سواء كان صحابيا أو غير صحابي، إذا خالف ما روى فهل مخالفته لروايته تسقط هذه الرواية؟ بعض الفقهاء قالوا نعم، وهذا الحديث من هذا القبيل، رواه مالك وخالفه، وإذا خالف الراوي ما روى سقطت هذه الرواية. قال إنه حديث خالفه راويه، وكل ما كان كذلك لم يعمل به. أما الأول فلأن مالكا رواه ولم يقل به، وأما الثاني وهذا يعني فلأن الراوي إذا خالف، هذا كأنه استدلال للقاعدة، إذا خالف الراوي ما روى تركت روايته. لماذا؟ قال لأن الراوي إذا خالف فإما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقا لتركه حديث صح عنده، ورواية الفاسق شيخنا أما الأول هو التقسيم على مالك أنه حديث خالفه راوي، أنه حديث خالفه راوي، اثبت لي أن هذا الحديث خالفه راوي، فادخل مالك رواه ولم يعمل به. طيب وأما الثاني وهو قوله وكل ما كان كذلك لم يعمل به، وكل حديث خالفه راوي لم يعمل به، لماذا؟ قال لأن الراوي إذا خالف، يبقى الأول فلأن مالك رواه، هذا تعليل للمقدمة الأولى، وأما الثاني فلأن الراوي تعليل للمقدمة الثانية. فلأن الراوي إذا خالف فإما أن يكون مع علمه بالصحة فيكون فاسقا، ورواية الفاسق مردودة فلا تقبل روايته، وإما أن يكون لا مع علمه بالصحة، لا مع علمه بالصحة، وهو أعلم بعلل ما روى فيتبع في ذلك. طب يعني إن كان علما بالصحة يفسق لتركه الحديث الصحيح، طب وإن كان لا يعلم بالصحة، وإما أن يكون لا مع علمه بالصحة، حينئذ نقول هو روى لنا الحديث وهو أعلم بما فيه، فهو ما ترك الحديث إلا لقادح عنده، ما ترك الحديث إلا لقادح عنده، فهو أعلم بعلل ما روى فيتبع في ذلك، فيتبع في ذلك. وأجيب عن ذلك بوجهين، أحدهما منع المقدمة الثانية، كل نعم المقدمة الثانية وكل ما كان كذلك لم يعمل به، صح؟ نعم. منع المقدمة الثانية وهي قوله كل ما كان كذلك لم يعمل به، وهو أن الراوي إذا خالف لم يعمل بروايته، وقوله إذا كان مع علمه بالصحة كان فاسقا ممنوع، لجواز أن يعلم بالصحة ويخالف، أن يعلم بالصحة ويخالف لمعارض راجح عنده. أنا لا أعلم لماذا ضبطها هكذا، لجواز أن يعلم بالصحة ويخالف لمعارض راجح عنده. وتصور هذا، يبقى قد يروي الراوي الحديث ولا يعمل به لأنه وجد لهذا الحديث معارض هو في نظره أقوى من الذي رواه، فيترك العمل به لأجل المعارض الراجح ولا يفسق بذلك، ويخالف لمعارض راجح عنده ولا يلزم تقليده فيه، لأن هذا أمر اجتهادي، أنا أرى أن الحديث الذي رواه أقوى وهو يرى أن المعارض الذي عنده أقوى، فهو يرجح ترك العمل بالحديث ويعمل بالمعارض الراجح عنده، وأنا أعمل بالحديث لأنه في نظري أقوى، يبقى هذه مسألة اجتهادية ولا يلزمنا تقليده في هذا الاجتهاد. وقوله إن كان لا مع علمه بالصحة، لا مع علمه بالصحة وهو أعلم بروايته فيتبع في ذلك ممنوع أيضا، لأنه إذا ثبت الحديث بعدالة النقل وجب العمل به ظاهرا، فلا يترك بمجرد الوهم والاحتمال. أين مجرد الوهم والاحتمال؟ أين مجرد الوهم والاحتمال؟ لعل فيه علة، لعل فيه علة وقادح طلع هو عليها ونحن لم نطلع عليها، لعل هناك قادح. أنا عندي الآن الإسناد وعندي النقل عدول والحديث على القواعد يصح، فلا عبرة عندي بمجرد الإيه، لعل هناك احتمال، لعل هناك قادح، لعل هناك علة توجب ترك العمل بالحديث. أظهر لنا هذه العلة وننظر فيها، لكن مجرد الاحتمال لا يسقط الرواية، مجرد الاحتمال لا يسقط الرواية ولا يسقط الحديث الذي نقل وتحققنا فيه من عدالة النقل وضبطهما. الوجه الثاني، الوجه الثاني من ماذا؟ الوجه الثاني من الاعتذارات التي ذكرها القائلون أو النافون لخيار المجلس مع أن الحديث ثابت فيه. الوجه الثاني من ماشي، الوجه الثاني مع ذلك، الوجه الثاني من الجواب. وأجيب عن الاعتذار الأول بوجهين، ذكرنا الوجه الأول، الوجه الثاني أن هذا الحديث مروي من طرق، فإن تعذر الاستدلال به من جهة رواية مالك لم يتعذر من جهة أخرى، وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ، أعني أن مخالفة الراوي لروايته تقدح في العمل به، فإنه على هذا التقدير يتوقف العمل برواية مالك ولا يلزم من بطلان مأخذ معين بطلان الحكم في نفس الأمر. أولا هذا الحديث، علماء الحديث مثلا كابن عبد البر يقول هذا الحديث من أصح ما روي بطريق الأحد، يعني هذا الحديث إن لم يبلغ حد التواتر لكن هو بالنسبة للخبر الواحد هو من أصح ما روى الأحد. ثانيا هو لم يتفرد به عبد الله بن عمر، رواه عبد الله بن عمر ورواه حكيم بن حزام ورواه سمر بن جندب وأبو برزة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة، هؤلاء جميعا رووا حديث خيار الإيه؟ المجلس، ورواه مالك ورواه غير مالك. فلو فرضنا مثلا أن مالك رحمه الله رواه ولم يعمل به، فغير مالك رواه. طيب إذا كنت تقول أن إذا خالف الراوي ما روى تركت روايته، طيب فلنترك رواية مالك، طيب والروايات الأخرى التي صحت عندنا من غير تاريخ مالك أصحابها عملوا بها، إذا سقطت رواية مالك لم تسقط الروايات الأخرى ويبقى الحديث ثابتا ويجب العمل به. فقولك هذا الحديث رواه مالك ولم يعمل به وكل حديث كان كذلك لم يعمل به، فنقول رواه مالك ولم يعمل به وقد تركنا رواية مالك، على إذا سلمنا لك ما تقول من أنه إذا خلف ما روى تركنا روايته. نعم نحن نسلم لك ما تقول فرضا ونترك رواية مالك، لكن ماذا نصنع في الرواية الأخرى؟ رواها أصحابها ولم يخالفوها. قال وإنما يكون ذلك عند التفرد على تقدير صحة هذا المأخذ، أعني أن مخالفة الراوي لروايته تقدح في العمل به. نعم إذا تقدح في العمل بها، إذا سلمنا لك ذلك فهذا يقدح في رواية من؟ مالك، في رواية مالك فقط. فإنه على هذا التقدير يتوقف العمل برواية مالك ولا يلزم من بطلان مأخذ معين كرواية مالك مثلا بطلان الحكم في نفس الأمر لثبوته من طرق إيه؟ أخرى رواتها عملوا به. مثلاً مأخذ معين المراد به الحديث الرواية، عندي حديث خيار المجلس رواه مالك وغيره، مالك رواه ولم يعمل به وغيره رواه وعمل به، فلا يلزم من بطلان رواية مالك بطلان رواية الآخرين. لا يلزم من التوقف في رواية مالك لأجل أنه خالف ما روى بطلان رواية الآخرين. المأخذ بمعنى الدليل كما تعلمون، يبقى لا يلزم من بطلان مأخذين بطلان جميع المأخذ. واضح؟ في إشكال في هذا؟ الوجه الثاني من الاعتذارات أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول، فهذا غير مقبول. معنى تعم به البلوى أنه تمس الحاجة إليه، تمس الحاجة إليه لكثرة وقوع هذا الأمر من الناس، تمس الحاجة إليه لكثرة وقوعه. عبد الله بن عمر روى حديث رفع اليدين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم، ويكبر حين يركع، ويكبر إذا رفع من الركوع، وكان يكبر بعد التشهد بعد الثنتين، بعد التشهد الذي في الركعتين الأولين. هذا الحديث قال الحنفية خبر واحد لا نعمل به. لماذا؟ لأنه فيما تعم به البلوى. ما معنى تعم به البلوى؟ تمس الحاجة إليه لكثرة وقوعه. أنت تصلي في اليوم 5 مرات، وفي كل صلاة تصلي 4 ركعات أو 3 أو 2، ففي كل ركعة ترفع عند القيام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، فمثل هذا الأمر يتكرر كثيرا، فتمس الحاجة إلى معرفة حكمه. يبقى ما يتكرر كثيرا وتمس الحاجة إلى معرفة حكمه نقول عمد به البلوى. يبقى ما يتكرر كثيرا وتمس الحاجة إلى معرفة حكمه يعم به البلوى. طيب أصحاب هذا الاعتذار ماذا يقولون؟ يقولون خبر الواحد لا يعمل به فيما تعم به البلوى. طب لماذا لا يعمل؟ قالوا لأن ما تعم بالبلوى هو ما يقع كثيرا وتمس الحاجة إلى معرفة حكمه، وما كان كذلك يسأل الناس عنه فينتشر وينقل بطريق التواتر، فإذا وصل إلينا بطريق الأحد شككنا فيه، لأن الشأن فيه أن ينقل بطريق الإيه؟ أن يأتي إلينا بطريق التواتر، فلما جاءنا بطريق الأحد لم نقبله، لأن الشأن في مثله أن ينقل إيه؟ أن ينقل تواترا. أنت تصلي كل يوم، وهذا يصلي كل يوم، وهذا يصلي كل يوم، فأنت تسأل، وهذا يسأل، وهذا يسأل، والكل يعلم بأن النبي كان يكبر حين يقوم، وحين يركع، وحين يرفع من الركوع، وكل هؤلاء ينقلون ما سمعوه، فيبقى الشأن في هذا أنه لا ينفرد به عبد الله بن عمر، بل ينقله سائر الصحابة، وينقله عنه سائر التابعين، ويصل إلينا بطريق التواتر. فإذا جاءك من غير طريق التواتر ارتبنا في هذا الإيه؟ ارتبنا في هذا الأمر. هذا ما يقوله البعض، وهذا أيضا نقول عن الحنفية، أن هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى، فيما يتكرر كثيرا وتمس الحاجة إلى معرفة حكمه، والشأن في هذا أن يدخل بطريق التواتر، وخبر الواحد فيما تعم به البلوى غير مقبول. لماذا؟ لماذا غير مقبول؟ وخبر لا وخبر واحد فيما تعم به البلوى غير مقبول. لماذا؟ لأن من شأنه أن ينقل تواترا، فإذا نقل بالأحادي دل ذلك على عدم ثبوته، فهو غير مقبول، فهذا غير مقبول. وخبر واحد فيما تعم به البلوى غير مقبول، فهذا غير مقبول. أما الأول فلأن البياعات مما تتكرر مرات لا تحصى، ومثل هذا تعم البلوى بمعرفة حكمه. متصور هذا؟ البيع يقع من زيد وعمر وخالد، يقع من جميع الناس في كل يوم، فما دام يتكرر يبقى يسأل عنه وينقل من العدد الكثير، ويتحقق فيه معنى التواتر. وأما الثاني فلأن العادة تقضي أن ما عمد به البلوى يكون معلوما عند الكافة، فانفراد الواحد به على خلاف العادة فيرد، وهذا ذكرناه، أن العادة تقضي أن معمد به البلوى يكون معلوما عند الكافة فينقل بنقل الكافة، ويتحقق فيه معنى التواتر، فانفراد الواحد به على خلاف إيه؟ على خلاف المعتاد في مثله، والمعتاد في مثله أن ينقل تواترا، فلذلك إذا روي بفريق الأحادي يرد. وأجيب عنه بمنع المقدمتين معا. الأول أنك تقول الحديث وارد في البيع ولا وارد في خيار المجلس؟ وخيار المجلس أنت تحتاج إليه لفسخ البيع. خيار المجلس أنت تحتاج إليه لفسخ الإيه؟ إما من قبل البائع وإما من قبل المشتري. طب إذا كانت البيعات مما تعم به البلوى وتكسر وتقع من الناس كثيرا، لكن خيار المجلس لا تمس الحاجة إليه، لا تمس الحاجة إليه كما تمس إلى البيع، ولا يتكرر وقوعه كما يتكرر البيع. يعني أنت في عمرك كم مرة اشتريت؟ كثير. طب وكم مرة قمت فيه بخيار فسخت البيع في المجلس؟ يبقى إذا هنا لا تعم به البلوى. يعني أنت اشتريت 100,000 مرة واستعملت خيار المجلس في 100,000 مرة 5 مرات، يبقى كيف تقول أن فسخ البيع هو أنت لبست عليه عندما قلت البيعات مما يتكرر وقوعه؟ وأنا تخيلت أن هذا الحديث ورد في البيع، هذا الحديث لم يرد في أصل البيع، هذا الحديث ورد في ماذا؟ في جزئية من جزئيات البيع وهي فسخ العقد في المجلس بعد إتمامه ما دمنا في الإيه؟ في المجلس ولم نتفرق بالأبدان. وهذا لا يتكرر كثيرا ولا تمس الحاجة إلى معرفة حكم. الأولى وهو أن البيع مما تعم به البلوى، فالبيع كذلك، نعم سلمنا لك أن البيع كذلك مما تعم به البلوى، ولكن الحديث لم يرد في أصل البيع وإنما دل على إثبات خيار الفسخ. خيار الفسخ الثابت للبائع أو للمشتري ما دام في المجلس، وليس فسخ البيع في المجلس مما تعم به البلوى في البيعات، فإن الظاهر من الإقدام على البيع الرغبة من كل واحد من المتعاقدين فيما صار إليه، فالحاجة إلى معرفة حكم الفسخ لا تكون إيه؟ لا تكون عامة بحيث يحتاج إليها كل أحد. تصور هذا. وأما الثاني هو قولك إيه؟ أنت تقول هذا الأمر الأول قلت أن البيع، أن هذا الحديث وارد في البيع فهو مما تعم به البلوى، وقلنا لك أن الحديث لم يرد في البيع وإنما ورد في خيار المجلس وهو لا تعم به البلوى. الأمر الثاني قلت وكل خبر واحد ورد فيما تعم به البلوى لا يقبل. نحن الآن نناقش هذه القضية. قال وأما الثاني فلأن المعتمد في الرواية على عدالة الراوي وجزمه بالرواية، وقد وجد ذلك، وعدم نقل غيره لا يصلح معارضا لجواز عدم سماعه للحكم. متصور هذا؟ لو فرضنا أن هذا الحديث وارد فيما تعم به البلوى، ماذا علي أن أفعل أنا كراوي؟ أن أنقل الحديث. طب وعدم نقلك أنت له يضرني؟ مش هذا الحديث، لو فرضنا أن الحديث الواقع حديث رفع اليدين واقع فيما تعم به البلوى، والناس في كل يوم يصلون وفي كل يوم يحتاجون في القيام والركوع والسجود، هل نرفع ولا لا نرفع؟ فحديث رفع اليدين وارد فيما تعم به البلوى. طب عبد الله بن عمر رواه، هل يضره عدم نقل غيره له؟ عدم نقل غيره له. عبد الله بن عمر نقل وعبد الله بن عباس لم ينقل. طب وماذا يصنع عبد الله بن عمر؟ هل يحمل الناس على روايته ونقله؟ يحملهم عليه بالسيف حتى لا تسقط الرواية؟ يعني هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنا نقلته، عبد الله بن عمر نقله وغيره لم ينقله، وعدم نقلكم له على ما تقولون، على عدم نقلكم له يسقط حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع عبد الله بن عمر؟ يحمله عليه بالسيف حتى لا تسقط الرواية، حتى يصل إلى حد التواتر ولا تسقط الرواية؟ العبرة بماذا؟ العبرة بعدالة النقل وضبطه. ولا يضره عدم نقل غيره من الناس لهذا الحديث. فلأن المعتمد في الرواية على عداوة الراوي وجزمه بالرواية، وقد وجد ذلك، وعدم نقل غيره ليس من الأحاديث، غيره من الناس، غيره من الرواة، وعدم نقل غيره من الرواة لا يصلح معارضا لروايته، متصور؟ وعدم نقل غيره من الرواة لا يصلح معارضا لروايته لجواز عدم سماعه. الهاء تعود على الغير، لعدم جواز سماع الغير للحكم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأحكام للآحاد والجماعة، ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين. لا يلزم النبي، لا، التبليغ هو الفاعل، التبليغ لا يلزم، لا يلزم النبي تبليغه كلهم. التبليغ فاعل. لا يلزم النبي ولا غيره، بمعنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحكم ويقوله البعض، ويقوله الايه؟ البعض. فلا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول هذا الحديث، ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للجميع، ولا يلزم الرواة ايضا ان ينقلوا الحديث لكل احد. هناك من يعتني بالنقل، وهناك من لا يعتني بالنقل. هناك من كان يشتغل بالبيع والشراء، وهناك من كان يشتغل بالزراعة، وهناك من كان يشتغل بنقل الحديث. متصور هذا؟ يعني لا يلزم أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال كلمة نقلها أبو هريرة أن يقول احضروا لي جميع الناس حتى أقول لهم ما قلته لأبي هريرة. فإذا قال حديث عبد الله بن عمر يجمع كل الناس مرة ثانية لكي يبلغهم ما قاله عبد الله بن عمر، هل هذا كان يقع؟ يبقى هو يقول الحديث وينقله الناقل، وينقله الايه؟ الناقل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبلغ الأحكام للآحاد، كما كان يبلغ حديث معاذ بن جبل، كنت رفع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له عفير، فقال يا معاذ تدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ هذا حديث بلغه للآحاد. وقال ألا أبلغ به الناس فيستبشروا؟ قال لا. وكان يبلغ الأحاديث للجماعة، كما في أحاديث خطبة الوداع، قال لجرير بن عبد الله استنصف الناس، وقام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال لا ترجعوا بعد الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض. فالنبي كان يبلغ الأحاد وكان يبلغ الجماعة، وليس في كل مرة يبلغ فيها حديثا يجمع كل الناس لكي يسمعوا منه هذا الحديث. ولا يلزم تبليغ كل حكم لجميع المكلفين. وعلى تقدير السماع، وأن عبد الله بن عمر سمع الحديث وغيره سمع الحديث، فجاز أن يعرض مانع من النقل، أعني نقل غير هذا الراوي، فإنما يكون ما ذكر إذا اختلطت العادة ألا يخفى الشيء عن أهل التواتر، وليست الأحكام الجزئية من هذا القبيل. هذه قضية مهمة جدا. هب مثلا أن هذا الحديث سمعه عبد الله بن عمر وسمعه عبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رواه وعبد الله بن عباس لم يرويه، نقول هنا ربما اكتفى عبد الله بن عباس برواية عبد الله بن عمر له، أو عرض لعبد الله بن عباس مانع آخر منعه من الرواية، ولا يضر أحد عدم رواية لهذا الحديث، فقد رواه غيري، وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بلغكم عن طريق فلان، إذا بلغكم هدي النبي عن طريق فلان لا يلزمكم أن يبلغكم من طريقي أو من طريق فلان أو من طريق فلان أو من طريق فلان. واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع قام في 100,000 رجل وقال لا ترجعوا بعد الكفار أن يضربوا بعضكم رقاب بعض، هل رواه 100,000؟ وال100,000 سمعوه، لكن ما نقله الا البعض، وربما يكون على الذي نقله عدد قليل جدا. واضح؟ يبقى قد يسمع الكل لكن لا ينقل الكل، اكتفاء بماذا؟ اكتفاء بنقل اكتفاء بنقل البعض. وعلى تقدير السماع من ذلك الغير، وعلى تقدير السماع من ذلك الغير، فجاز أن يعرض لهذا الغير مانع من النقل، أي نقل غير هذا الراوي، فإنما يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة ألا يخفى الشيء على أهل التواتر. هذا الذي تقولونه يلزم في حالة واحدة. هناك أخبار تقضي العادة بأن تنقل تواترا، بأن ينقلها أهل التواتر. هناك أخبار تقضي العادة بأن تنقل تواترا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. ينقله البعض، والعادة لا تقضي بأن ينقله الكل. لكن هناك في أحداث، مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي صلى الله عليه وسلم، خبرك موت النبي صلى الله عليه وسلم، العادة تقضي بأن ينقل إيه؟ ينقل تواترا. ولو أنك في اليمن فجاء رجل واحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم مات، وجئت تسألك تبحث عن هذا الخبر فلا تجد عند أحد علم بهذا الخبر، يقع في نفسك أن هذا الخبر كذب تلقائيا، تقطع بكذب هذا الخبر. يعني مثل هذا الخبر لا يمكن أن ينفرد به الواحد، موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يخبر به إلا واحد، ونسأل غيره فلا يعرفه. مثل هذا الخبر الشأن فيه أن ينقل إيه؟ أن ينقل تواتر. وقلنا في درس الأصول أن نقول لكم يمثلون بهذا المثال، الإمام سقط على المنبر يوم الجمعة وخرجت الناس من المسجد، ويأتيك واحد فقط من أهل المسجد يقول لك سقط الإمام من على المنبر يوم الجمعة، والله لو كان هذا وقع لأخبر به عدد كبير. فإذا غرابة الحدث وشدة الحدث وقوة الحدث، كل هذه عوامل تجعل العادة تقضي به بأن ينقل تواترا. فإذا نقل بطريقة الأحد رددناه كده، واضح؟ وعلى تقدير فإنه يكون ما ذكر إذا اقتضت العادة ألا يخفى الشيء عن أهل التواتر، كما قلت لك في سقوط الإمام من على المنبر يوم الإيه؟ الجمعة. وإنما يكون ما ذكر وهو رد خبر الواحد. إنما يكون رد خبر الواحد إذا أخبر الواحد عن خبر تقضي العادة بأن ينقل تواترا فنقل بطريق الأحاد، فهذا نرده ونقطع بكذبه. متصور هذا؟ وهذا في يعني لو أن الجيش خرج وهزم، هزيمة الجيش وموت الجيش وموت القائد، هذا الخبر يقتضي تقضي العدل أنه ينقل إيه؟ ينقل تواترا. فإذا جاء الواحد يخبر به ولا نجد من يخبر به غيره، نقطع بكذب هذا، لأن مثل هذا الخبر فهم؟ الشأن فيه أن ينقل إيه؟ تواترا. متصور هذا؟ موت الإمام الأعظم مثل هذا الخبر يتنقله الإيه؟ العامة والخاصة والكل يتنقله، فإذا أخبر به الواحد ولا نجد أحدا آخر يخبر به ونسأل فلا نجد خبر هذا، نقطعه بإيه؟ نقطعه بكذبه. واضح؟ لكن خبر بيع الخيار اللي هو البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هل هو كان إخبار بموت النبي صلى الله عليه وسلم، أو الإخبار بموت القائد العظيم، أو الإخبار بهزيمة الجيش أو بانتصار الجيش، أو الإخبار بسقوط الإمام عن المنبر يوم الجمعة؟ ليس الأمر كذلك. واضح؟ قال وليست الأحكام الجزئية ماشي من هذا القبيل، وليست الأحكام وليست أحكامه. الفروع الجزئية من هذا القبيل. في مشكلة في أن هذه، في مشكلة في أن هذا، يعني هذا يعني تتعلمونه إن شاء الله. يعني في بعض الأحوال تكون أن هذه محل إشكال في الكلام، فلكي تفك هذا الإشكال تحذف أن وتظهر المضاف إليه، تحذف أن وتظهر المضاف إليه. وليست مسألتنا مسألة خيار المجلس من مسائل، من مسائل إيه؟ أحكام الفروع الجزئية. فالجزئية صفة، صفة لماذا؟ صفة للفروع أنه هو المضاف إليه المحذوف. والشيخ هنا صاحب الحاشية استشكل الأمر جدا، وهو ليس بمشكل. قال لماذا يذكر، لماذا يقول أن هذا الحديث من الأحكام الجزئية هو من الأحكام الكلية؟ يعني يعني يعرف قاعدة عامة في الدين وهو إثبات خيار المجلس، فهو يثبت قاعدة كلية، وهذا الحديث من باب إيه؟ من باب الأحكام الكلية، لأنه يثبت قاعدة كلية وهي إثبات خيار المجلس. فيقول لماذا يعني يقيدها بالجزئية؟ أنا لا أفهم لماذا قيدها بالجزئية. هو لما هو لم يقيد الأحكام، هو قيد الفروع المضاف إليه محذوف. واضح هذا؟ وليست مسألتنا من أحكام الفروع الجزئية. فالجزئية ليست صفة للأحكام، هي صفة للفروع اللي هي المضاف إليه. واضح؟ طب هل تنكر أنت هذا، أن هذا من أحكام الفروع، ولا هذه مسألة من مسائل الأصول؟ المسألة التي معنى من الفروع ولا من مسألة الأصول؟ فروع. طب وفروع الطهارة هل تنقل تواترا؟ وفروع الصلاة هل تنقل تواترا؟ ودقائق البيوع هل تنقل تواترا؟ تنقل أم تحتاج إلى النقل بالتواتر؟ يعني تحتاج إلى نقل التواتر، أو لا تنقل إلا تواترا، يعني مع هذا كلامي لا تنقل إلا تواترا. هل هذا الأمر كذلك؟ الوجه الثالث من الاعتذارات، هذا حديث مخالف للقياس الجلي. والأصول القياسية المقطوع بها، وما كان كذلك لا يعمل. وما كان ماشي. قال الشيخ هذا حديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية المقطوع بها. المفروض هذا الكلام يعني الفصلات الكثيرة هذه مشكلة. هذا الحديث يعني هذه الفصل المفروض تحذف بعد كلمة الجلي، فهذه الفصل تحذف. هذا حديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية المقطوع به. وهنا تقف الجملة، نضع نقطة. وما كان كذلك لا يعمل به. واضح؟ الفصلات كثيرة وليست في موضعها. هذا حديث مخالف للقياس الجلي والأصول القياسية المقطوع به، والأصول القياسية المقطوع بها، وما كان كذلك لا يعمل به. أما الأول فنعني بمخالفة الأصول القياسية ما ثبت الحكم في أصله قطعا، وثبت كون الفرع في معنى المنصوص، لم يخالف إلا فيما يعلم عروه عن مصلحة تصلح أن تكون مقصودة من شرع الحكم. والشيخ المحشي رحمه الله ما زاد في كلام الشيخ رحمه الله إلا تكرار، ولم يوضح ما يسمى هذا الكلام. يعني هو شرح كلام الشيخ بنفس كلام الشيخ، ولم يزد فيه شيء حتى يكاد يعبر بنفس الألفاظ. ما معنى هذا الكلام؟ أولا وجه هذا الاعتذار أنه يقول لك الحديث الذي معنا خبر واحد، وخبر واحد لا يفيد إلا الظن، وهذا الخبر، خبر واحد الذي لا يفيد إلا الظن معارض بشيء يفيد القطع، وهو القياس الإيه؟ الجلي. طيب متى يكون القياس مفيدا للحكم قطعا حتى يترك له الظن؟ القياس لا يفيد الحكم قطعا إلا إذا، إلا إذا كان الحكم في الأصل المنصوص عليه، الحكم يكون إيه؟ قطعا، أن يكون الحكم ثبت قطعا، يبقى الحكم في الأصل مقطوع به. ثم إننا بعد ذلك نقطع بأن الفرع في معنى الأصل، أن الفرع في معنى الأصل. الفرع الذي قسناه، الفرع الذي نلحقه بالأصل، أن هذا الفرع في معنى الأصل لا يختلفان إلا في شيء غير معتبر، في شيء ليس هو العلة، ليس هو الوصفة المشتملة على المصلحة المقصودة للشارع بشرع الحكم. ماشي، أوضح هذا لأن هذا يعني يحتاج إلى تأمل. هذا القياس الذي أنت تسميه في الأصول القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق، القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق، تصوروا هذا جيدا هو عزيز، يعني القياس الذي يقطع فيه بنفي الفارق، ما دام هناك أصل وما دام هناك فرق يبقى لابد من وجود الغيرية، هذا غير هذا. أنت لا تقيس البر على البر، لا يصلح أن تقول أقيس البر على البر، لا يمكن أن يكون الفرع والأصل، أن يكون الفرع هو عين الإيه؟ الأصل، لابد أن يكون الفرع شيئا غير الأصل. فهو ما دام الفرع شيئا غير الأصل يبقى لابد من وقوع اختلاف بينهما. طيب، هذا الشيء الذي اختلف فيه الأول عن الثاني عندما تقطع بأنه لا أثر له في الحكم، وأن هذا الشيء الذي اختلفوا فيه لا يشتمل على المصلحة المقصودة للشرع من شرع الحكم، يعني لا يمكن أن يكون هذا الشيء الذي اختلف فيه هو العلة، حينئذ تقطع بنفي الفارق. أوضح بالمثال، مسألة قياس صب البول في الماء الدائم على البول فيه، صب البول في الماء الدائم على البول فيه، هل الأصل والفرع يختلفان؟ نعم يختلفان. أنا أقيس البول في الماء الدائم على البول في الماء الدائم، أنا أقيس صب البول في الماء الدائم وهذا له هيئة، والتبول المشرط في الماء الدائم له هيئة أخرى، إذن ليس الفرع هو عين الأصل، ما دام ليس عينه إذن يوجد شيء يختلفان فيه، هيئة الأول غير هيئة الثاني، وأنت تقطع بأن المعنى الذي هو العلة، ونحن نقطع أن الاختلاف في الهيئة ليس هو العلة، وأنهما لم يختلف في العلة، اختلف في شيء ليس هو العلة. واضح هذا الكلام؟ طيب، برضك هذا برضك عزيز، عزيز جدا. إذا قطعنا بنفي الفارق لا يلزمنا تعيين الجامع، إذا قطعنا بنفي الفارق لا يلزمنا أو غلب على ظننا، هو أصلا القياس بنفي الفارق، القياس بنفي الفارق قد تكون جهة قطعية إذا قطعنا بنفي الفارق، إذا قطعنا حتى بالتعبير الدقيق إذا قطعنا بنفي اعتبار الفارق، إذا قطعنا بنفي اعتبار الفارق، هذا الفارق غير معتبر في الحكم كده، واضح؟ وقد تكون نتيجته ظنية إذا غلب على ظننا أن الفارق بين الأصل والفرع غير معتبر في الحكم، نفينا اعتبار الفارق، مش نفينا الفارق، الفارق موجود لكن نحن نفينا إيه؟ نفينا اعتباره في الحكم. طيب، على كل القياس الحق بنفي الفارق لا يلزم في تعيين الجامع، فأنا أقيس صب البول في الماء الدائم على التبول في الماء الدائم بإيه؟ أقول لك بنفي الفارق، أن الفارق بين بنفي اعتبار الفارق، الفارق بين هذا وذاك هو مجرد الهيئة، وهذه الهيئة أنا أجزم بأنها غير معتبرة للشارع، يعني ليست كالإسكار بالنسبة للخمر، الإسكار وصف إيه؟ يعني ما الفارق بين اللبن والماء؟ بين معذرة الخمر واللبن، الفارق بينهما أن هذا مسكر وهذا ليس بمسكر، بس هنا الفارق معتبر، هنا الفارق إيه؟ معتبر، يبقى فيه بينهما فارق لكن هذا الفارق معتبر، ومن أجله من أجل الإسكار حرم في الخمر، ومن أجل عدم الإسكار حل اللبن، يبقى هنا الفارق معتبر، لكن صب البول في الماء الدائم أقول يحل، والتبول في الماء الدائم يحرم، يعني مقصدي هل يمكن أن يختلف الحكم الاختلاف الهيئة؟ أن هيئة الأول غير هيئة الثاني، أنا أقطع أن هذه الهيئة لا شأن لها لا في حل ولا في حرمة. طب إذا جمعت النفي الفارق، لا أسألك بعد ذلك عن إيه؟ طب جمعت بينهما بماذا؟ جمعت بينهما بوصف اعتبره الشارع موجود في جملة الأوصاف المتفقة بينهما. تصور؟ أكتب على السبورة. أنا أريد أن أقرب بمثال يعني. هذه فائدة مهمة بالنسبة لي أنا، فائدة مهمة. إن شاء الله نشرح جيد. هو العبرة أنا أقول لك ماذا يعني. مثلا لو أن زيدا يسكن في دار فهدمت هذه الدار، سقط على أهلها، فأنا زيد في الدار أم ليس في الدار؟ إذا قلت لي أن زيد ليس في الدار لا يهمني زيد في أي مكان آخر، واضح؟ أن الذي يعنيني الآن أنه هل هو في الدار أم لا؟ يعني هل وقعت عليه الدار فأمتته؟ ولا هو لم يكن في الدار وقت سقوطها؟ فإذا لم يكن في الدار لا يهمني بعد ذلك وإيه؟ في أي مكان آخر، أي مكان سيكون فيه سيكون ناجيا. كده واضح؟ هذا ما نسمعه في النفي الفارغ. الأول والثاني يفترقان في شيء ويجتمعان في مئة شيء. الشيء الذي افترق فيه ليس هو العلة، ليس هو، إذن هو قد اشترك في الإيه؟ في أوصاف كثيرة منها العلة. لا يهمني بعد ذلك تعيين هذا الوصف. وتصور يمكن أن أعينه، يمكن أن أعينه، بس حتى لو لم أعينه لا يضرني ما دام هم لم يختلفا إلا في وصف واحد، وهذا الوصف الواحد أنا أقطع بأنه ليس هو العلة المعتبرة. إذا اشترك في مئة وصف بعد ذلك فأحد هذه المئة هو الوصف المعتبر علة، وإذا اشترك فيه ألحق الفرع بالإيه؟ بالأصل. تصور هذا؟ طيب، ومع ذلك يمكن أن تجتهد وتعين الوصف، يمكن أن تجتهد وتعين الوصف، بس على كل هو لا يضرك عدم تعيينه. صب البول في الماء الدائم والتبول فيه لا يختلفان إلا في الهيئة، وهذه الهيئة نحن نقطع، يعني هذا له هيئة في الوقوع وهذا له هيئة في الوقوع مخالفة، والاختلاف في الهيئة نقطع بأنه ليس كالعلة. ثم إن صب البول في الماء الدائم والتبول فيه يشتركان في مئة وصف، أحد هذه الأوصاف هو الإيه؟ هو العلة المعتبر للشارع. إذن قد اشترك في العلة فيلحق إيه؟ الفرع منهما بالأصل. ماشي؟ هذه العلة هي الجامع صح؟ نعم، بس الجامع هنا موجود في جملة الأوصاف، في جملة الأوصاف المشتركة بين الأصل والفرع. أنت تقول الأصل والفرع لا يختلفان إلا في كذا، والشيء الذي اختلف فيه قطعا ليس هو، إذن فاشترك فيما هو علة. ما هو؟ لا يعني. واضح؟ وهذا يسمى الإلحاق بنفي الإيه؟ ليس من قبيل الإلحاق بالجامع، ليس من قبيل الإلحاق بالإيه؟ بالجامع. لو هذا من قبيل الإلحاق بالجامع لابد أن تعينه لي حتى أختبره، واضح؟ لابد أن تظهر لي الجامع حتى ننظر هل يصلح ولا لا يصلح. لكن أنت هنا لا تلحق الفرع الأصل بجامع، أنت تلحقه بماذا؟ بنفي الفارق، بنفي اعتبار الفارق. الفارق بينهما ليس علة، هم لا يفترقان إلا في هذا الشيء ويشتركان في كل فيما سوى ذلك. هذا الشيء الذي اختلف فيه ليس هو العلة، إذا قد اشترك فيما هو علة. وما هو علة؟ وصف من جملة الأوصاف المشترك فيه، المشتركة بينهما. متصور؟ إذا كان يختلفان في العلة فلا يمكن لما إذا اختلف في العلة إن هذا من القياس. هو يعني إيه؟ إذا اشترك في العلة الحقنا الفرع بالأصل، إذا اختلف في العلة لم نلحق الفرع بالأصل، وهما قد اختلفا لكن في شيء ليس هو العلة. هم لا يختلفان إلا في شيء واحد، وهذا الشيء الواحد خلافاً لا يخلفني في شيء واحد أو لا يخلفني إلا في شيء أول وثاني وثالث. الأول نقطع لأنه ليس بعلة، والثاني ليس بعلة، والثالث ليس بعلة. طب وباقي الوجوه، وجوه الاشتراك من جملتها الوصف الذي هو علة. كده واضح؟ طيب نرجع إلى ما كنا بصدد. إحنا كنا فهمنا الحق نفي الفارق، وقلت لك أن الحق نفي الفارق قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياً. الإلحاق بنفي الفارق يكون قطعياً الإلحاق بنفي الفارق يكون قطعياً إذا قطعنا بنفي اعتبار الفارق. إذا كان نحدد الفارق بين الأصل والفرع، نحدده ونستسلم أنه لا فارق آخر، لا فارق بين الأصل والفرع إلا هذا الوصف، إلا هذا الوصف، ونقطع بأن هذا الوصف ليس علة، حينئذ نقطع بنفي الإيه؟ بنفي اعتبار الفارق. يبقى كيف نقطع بنفي اعتبار الفارق؟ إذا حددنا قطعا أنه لا فارق إلا هذا الوصف، ثم بعد ذلك قطعنا بأن هذا الوصف ليس علة، ومعنى أنه ليس علة يعني ليس مشتملا على المعنى المقصود للشارع من شرع الحكم. هذه العبارة اللي الشيخ عبر بها، ليس هذا الوصف، ليس هذا الفارق هو الوصف المشتمل على المعنى المقصود للشارع من شرع الحكم، أي ليس هذا الوصف هو العلة. طيب صورنا. طيب الشيخ لا يقول لك بعضهم اعتذر عن العمل بخبر البيعان بالخيار بناء على أنه خبر واحد لا يفيد إلا الظن، وقد عارض ما هو قطعي. قلنا له ما هو ذلك القطعي المعارض؟ قال القياس الجلي اللي هو الإلحاق بنفي الفارق، القياس الذي أفاد الحكم قطعا. طب وكيف يفيد القياس الحكم قطعا؟ قال إذا كان الحكم في الأصل مقطوعا به، تمام كده، ثم بعد ذلك ألحقنا الفرع بهذا الأصل قاطعين بنفي الفارق. أنا أقطع بأن الحكم في صب التبول في الماء الدائم هو نفس الحكم صب البول في الماء الدائم، أقطع أن حكمه هو حكم البول في الماء الدائم، لأنني أقطع بأنه لا فرق إلا الهيئة، وأقطع بأن هذه الهيئة ليست هي العلة، ليست هي العلة. وتصور هذا. طيب هنرجع نقرا كلام الشيخ. ونعني بمخالفة الأصول القياسية، يقول الشيخ يعني هو الآن يعني يفسر الأصول القياسية أو يفسر القياس المقطوع به، لما ثبت الحكم في أصله قطعا، وثبت كون الفرع في معنى المنصوص عليه، وثبت كون الفرع في معنى المنصوص عليه. مش أنت تقول صب البول في الماء الدائم في معنى البول في الماء الدائم، هذا في معنى هذا، هذا يحصل عنه وجود الماء، وجود النجاسة في الماء، وهذا يحصل عنه وجود النجاسة في الإيه؟ في الماء. وثبت كون الفرع في معنى المنصوص عليه. طب وكيف يتحقق ذلك؟ كيف يتحقق كون الفرع في معنى المنصوص عليه في معنى الأصل؟ متى كيف يثبت كون الفرع في معنى الأصل؟ نقطع بأنه لا فارق إلا هذا، ونقطع بأن هذا الفارق ليس بالوصف المشتمل على المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم، كما كنا نقول في الإسكار، مش الإسكار هو الوصف المشتمل على المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم، وهي حفظ العقول. نقطع أن هذا الفارق ليس مشتملا، هذا الوصف الفارق، نقطع بأن هذا الوصف الفارق ليس مشتملا على المعنى المقصود للشارع من شرع الحكم، أي ليس هو العلم، أي ليس هو العلم. وثابت كون الفرع في معنى المنصوص لم يخالف، أنا أريد أن أشرح هذه العبارة جيدا، يعني لم يخالف الفرع الأصل، لم يخالف الفرع الأصل، إلا فيما يعلم، أي إلا في وصف يعلم عروه، يعلم خلوه عن مصلحة تصلح أن تكون مقصودة بشرع الحكم. متصور هذا؟ لم يخالف الفرع الأصل، إلا فيما، أي إلا في وصف يعلم، يقطع، نجزم. هنا العلم والقطع والجزم، واضح يا مولانا؟ إلا فيما يعلم، أي فيما، إلا فيما يقطع بأنه بعروه بخلوه عن مصلحة تصلح أن تكون مقصودة للشارع لشرع الحكم، أي أنه، أي أن هذا الفارق ليس، أن هذا الفارق ليس معتبرا، أن هذا الفارق ليس معتبرا في الحكم، وليس هذا الفارق هو علة الحكم، وليس هذا الفارق هو الوصف المشتمل على المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم التي يختلف الحكم باختلافه. العبارة اتضحت؟ لم يخالف الفرع الأصل إلا فيما، إلا في وصف ليس معتبرا، ليس هو علة. ماشي؟ في إشكال في العبارة؟ في إشكال في العبارة؟ لماذا أخذت هنا؟ لأن الشيخ سيكرر هذه العبارة، وعدم فهم هذه العبارة يجعلك لا تفهم الباب كله. يعني إذا فهمناها إن شاء الله نبني على هذا. وها هنا كذلك، ومسألة أن إثبات خيار المجلس الذي أثبته الخبر، الخبر الواحد الذي لا يفيد إلا الظن، إثبات خيار المجلس هذا مخالف لقياس مفيد للحكم قطعا. الحكم ثبت في الأصل بدليل قطعي، ونقطع بأن الفرع، أن الفرع في معنى، في معنى الأصل، وأنهما لا يختلفان في شيء، لا يختلفان إلا في شيء ليس هو العلة. متصور هذا الكلام؟ طب نأتي واحدة واحدة. بعني هذا الكتاب بعشرة فقلت بعتك، تم البيع، صح كده؟ وافترقنا بالأبدان، افترقنا ولم يكن هناك، أو افترقنا بالأبدان ولم يكن هناك خيار، خيار آخر، نوع آخر من أنواع الخيار، ألا تقطع بأن البيع قد تم وأن الملك قد انتقل؟ ولي بعد أن ذهبت إلى البيت بهذا الكتاب أن أقرأه وأن أكتب فيه وأن أعلق عليه وأن أبيعه لغيره، إيه؟ تقطع ولا لا تقطع؟ يبقى بعد تمام البيع والانصراف، بعد تمام البيع والانصراف بالأبدان، أنت تقطع بأن الملك قد تم وأن النقل، وأن نقل الملك قد حصل، وأن الذي اشترى، الذي أخذ الثمن يمكن أن ينفق منه، وأن الذي اشترى الكتابة يمكن أن يبيعه، ولا يجبر واحد منهما من البائع والمشتري على رد ما أخذ، رد المال الذي أخذته لا أرد لي ذلك، طب رد الكتاب لا أرده. هذا متصور؟ دليل هذا ما هو، ما دليل ذلك؟ ما دليل أنت تدفع الآن بأن الملك قد تم؟ ما دليلك على، على هذا الحكم؟ النص، الإجماع، الإجماع منعقد على أن الإيه، أن ال، أن إذا تم البيع على هذا الوجه أنه انتقل به الملك، وأنه لا يجبر أحد الطرفين على رد ما أخذ. هذا الحكم هل أنت متردد فيه ولا فيه خلاف بين العلماء؟ قال مالك مثلا بأنه يملك الرد، لم يقل أحد، يسمى الحكم ثابت في هذه القضية بالإيه، بالإجماع. فنحن نقول ورود النص يدلنا على اعتبار الفارق. جيد، نعم، بس هذا سيأتي في السنة، أو أنا ممكن أذكره في السنة الكلام، يعني الأشياء التي يعتبر بها الفارق العشاء، الاشياء التي يعتبر دافعا. هو انا يعني حقيقه يعني ايه بتظهر لي اشياء غريبه جدا، ان الاشياء الوضحه لا ياتي خلل الا من الاشياء الوضحه، لا ياتي خلل الا من الاشياء الايه الوضحه. يعني مثلا كثير من الناس يقولون الاجماع ليس بحجه، فاهم؟ ماذا يثبت الاجماع؟ يعني لا تاتيني بمساله من المسائل الا اتيت عليها ب ما لا تاتي بمساله مجمع عليها الا واتيتك بعشره الادله عليها. اذا لا حاجه الى الايه؟ الى الاجماع. المساله التي معنا يمكن لا تجد لها دليلا الا الاجماع. لا يعني القاء يعني اي دليل ستاتي به ربما لا تاتي بدليل اصلا، واذا اتيت بدليل لا يفيد الا الظن. لكن انا المساله عندي هذه المساله قطعيه. فالقطع هنا لم يستفد الا من الاجماع. هدم الاجماع هدم قاعده عظيمه في الدين يعني. طيب على كل انا عندي الحكم في الاصل ثبت بالاجماع قطعا. طيب هذا الحكم الذي قررناه فيما بعد زمن التفرق، فيما بعد زمن التفرق، فانت الان تقيس ما قبل زمن التفرق على ما بعد زمن التفرق. ما بعد زمن التفرق هو الاصل المقطوع به، وما قبل زمن التفرق هو الفرع الذي تلحق بهذا الاصل، وتدعي انه لا فارق بين ما قبل زمن التفرق وما بعد زمن التفرق، وتقطع بان ايه؟ تدعي هذا، تدعي انه لا فارق، لا فارق معتبر، لا فارق معنى قصدك انا اريد يعني نفي الفارق، هو الفارق موجود ما دام هذا اصل وما دام هذا فرع لابد ان يكون الفارق موجود. فنحن نتساهل ونقول نفي الفارق، لا هو نفي اعتباري الفارق موجود لكن انا انفي اعتباره لا انفي وجوده. واضح هذا؟ يبقى احنا نقول هم يقولون هكذا في الكتب نفي الفارق ويعنون نفي اعتبار، نفي اعتبار الفارق. يبقى هذا القياس اثبت الحكم قطعا، وبيان اثباته للحكم قطعا ان الحكم في الاصل ثبت بالاجماع وهو ما بعد زمن التفرق. ثم اننا نقطع بان ما قبل زمن التفرق في معنى ما بعد زمن التفرق، فالحكم الذي ثبت في الاصل قطعا يثبت في الفرع قطعا، وحاصله ان بالايجاب والقبول تم الملك، تم البيع ونقل الملك فيما قبل زمن التفرق قطعا قياسا على ما بعد زمن التفرق. كده اتضح القياس القطعي؟ طيب وخبر واحد خالف هذا القياس القطعي، وخبر واحد لا يفيد الا الظن، والظن يطرح لاجل القطع، والظن يطرح لاجل الايه؟ القطع. هذا شرح الاعتذار. ماشي؟ طيب نقرا كلام الشيخ. وها هنا كذلك، والمسألة التي معنا كذلك. فإن منع الغير، اقرأ كده، فإن منع الغير عن إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعا. ما معنى هذه العبارة؟ اللي هو إبطال حق الغير، الغير هذا اجعله البائع، اجعله المشتري. إبطال حق البائع، إبطال حق البائع في التصرف في الثمن. ماشي؟ أو إبطال حق المشتري في التصرف في السلعة، وإجباره على رد ما أخذ. فإن منع الغير عن إبطال حق الغير، المشتري لا يستطيع أن يجبر، المشتري لا يستطيع أن يجبر البائع على رد الإيه؟ الثمن، والبائع لا يستطيع أن يجبر المشتري على رد السلعة. فإن منع الغير عن إبطال حق الغير، هل الجملة دي شرحتها كده؟ وهذا الإبطال يحصل بماذا؟ بأن ترد السلعة إلى البائع، وأن يرد الثمن إلى المشتري. فإن منع الغير عن إبطال حق الغير ثابت بعد التفرق قطعا. فإن سألت وقلت ما دليل هذا القطع؟ قلت لك الإيه؟ الإجماع منعقد، وشرحت لك طب وما قبل التفرق؟ وما قبل التفرق عن المجلس في معناه، في معنى ما كان بعد التفرق. تصور لم يفترق إلا فيما يقطع بتعريه عن المصلحة. أنت الآن في ضوء ما شرحناه تستطيع تفهم هذه العبارة، كأن تقول ما قبل التفرق وما بعد التفرق لا يختلفان إلا في القبلية والبعدية، وتزعم أنت أن القبلية والبعدية مقطوع بنفي اعتبارها، لا يمكن أن تكون القبلية والبعدية علة الحكم. الذي يختلف الحكم باختلافه، مش معنى يختلف الحكم باختلافه، إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا انتفت انتفى الحكم. فالقبلية موجودة فيما قبل التفرق، والبعدية موجودة فيما بعد التفرق. فلو كانت القبلية هي الحكم هي العلة، يبقى يختلف الحكم فيما بعد التفرق، ولو كانت البعدية هي العلة يبقى يختلف الحكم فيما قبل التفرق. وأنت تجزم بأن القبلية والبعدية لا مدخل لها في العلية، لا مدخل لها في إثبات هذا الحكم، ليست تقطع بأنها ليست هي العلة. يبقى ما قبل التفرق وما بعد التفرق لا يختلفان إلا في القبلية والإيه؟ والبعدية، وتقطع بأن القبلية والبعدية لا أثر لها في الحكم. إذن القبلية في ما قبل التفرق في هي هو ما قبل التفرق في معنى ما بعد التفرق، وأنت هنا تقطع بنفي الفارق، نفي اعتبار الفارق. ويبقى ما ثبت للأصل قطعا، وثبت ما ثبت الأصل ثبت بدليل القطع، ما ثبت لهذا الأصل قطعا يثبت مثله في الفرع قطعا. وحصل هذا القياس أن ما قبل التفرق يتم به البيع وينتقل به الملك، ولا يملك أحد المتعاقدين حق الفسخ على الآخر، وهذا بخلاف ما أثبته الحديث. شيخ المراد لم يفترق إلا فيما يقطع بتعريه عن المصلحة. نشرحها. لم يفترقا اللي هم ايه؟ ما قبل التفرق اللي هو الفرع، وما بعد التفرق اللي هو الاصل. لم يفترقا الا في وصف، هذا الوصف تقطع بان اللي هو القبليه والبعديه، هم لم يختلفا الا في وصف هو القبليه والبعديه، وانت تقطع بان القبليه والبعديه متعريه خاليه عن المصلحه. ماشي؟ يعني ليس أن هذا ما هي العلة؟ ما هي العلة؟ وصف مشتمل على مصلحة مقصودة للشارع من شرع الحكم. القبلية والبعدية وصف ليس مشتملا على المصلحة المقصودة للشارع من شرع الحكم. إذا هذا الوصف ليس هو العلة، هذا الوصف الذي حصل به الافتراق حصل به الفارق، هذا الوصف الذي حصل به الفارق بين الفرع والأصل ليس هو العلة. يبقى هما افترقا فيما ليس بعلة، يلزم من ذلك أن يكون قد اشترك في إيه؟ هما افترقا فيما نقطع أنه ليس بعلة، يبقى اشترك في ماذا؟ اشترك فيما هو علة، فقد اشترك قطعا فيما هو علة، قد اشترك في جملة أوصاف منها العلة قطعا، وإذا تحقق الاشتراك في العلة تحقق الاشتراك في الحكم. تصور؟ في هذه المسألة اشترك فيها اشترك في مئة في ألف شيء إلا القبلية والبعدية، اشترك في كل شيء إلا القبلية والبعدية. ما تقول لا فرق بين الأول بين الفرع والأصل إلا القبلية والبعدية، لا فرق إلا هذا، يبقى اشترك فيما إيه؟ فيما سواه، والعلة في جملة ما سواه. وهذه الأشياء الباقية منها واحد والعلة، ويمكن لا نعرفه، عرفناه أو لم نعرفه، بس هو ثبت عندك أنه اشترك فيما هو ما هو لا فرق إلا القبلية والبعدية، وأنا أقطع أن القبلية والبعدية ليست علة، يبقى اختلف فيما ليس واشترك في جملة أوصاف منها العلة، يعني إذا تحقق الاشتراك في العلة كده واضح. وإذا تحقق الاشتراك في العلة تحقق الاشتراك في الحكم. مثل العبد والأم الصح الأحسن. يعني لو قلت لا فرق بين الأمة والعبد إلا الذكورة والأنوثة، وتقطع بأن الذكورة والأنوثة لا مدخل لها في الحكم، إذن قد اشترك العبد والأمة في جملة أوصاف منها وصف هو العلة، فقد اشترك فيما هو علة. ماشي. فرق بينهما في الباب ولا فرق بينهما في الأبواب. أنا يعني المثال الآن يعني ماشي. متصور هذا؟ حقيقة الحشي يعني عاد كلام الشيخ كما هو تقريبا، فاهم يعني أطلع في الكلام فقط، لكن يعني من لا يفهم كلام الشيخ لا يفهم كلام الحشي، يعني ما زاد وضوحا حقيقة، يعني من لا يفهم كلام الشيخ لا يفهم كلام الحشي، هو بس الحمد لله أظن كده يعني ظهر يعني. و طيب القمر في أول الشهر وأما الثاني طب الأول ما هو؟ قال لك هذا القياس مخالف للإيه؟ للقياس الجلي الذي يثبت الحكم قطعا، وكل خبر واحد خالف القياس الجلي لا يعمل به. طيب الأول نحن نحتاج أن يكون خبر خيار المجلس مخالف للقياس مخالف للقياس الجلي، ذكر لك ما ذكر في هو قياس في نفي الفارق. طيب هذا دليل الأول. طب ما هو دليل الثاني؟ أنت قلت وكل خبر واحد على خلاف القياس الجلي لا يعمل به، ما دليلك على ذلك؟ فقال لأن القاطع مقدم على المظنون، القاطع وهو القياس الجلي مقدم على المظنون الذي هو خبر الواحد لا محالة، وخبر الواحد مظنون، وهذا القياس مقطوع به. انتهى الكلام. وأجيب عنه بمنع المقدمتين معا. أما الأولى بعد تسليم التصوير اللي هي إيه؟ وأجيب عنه بمنع المقدمتين. نعم. أما الأولى فلأن نسلم عدم افتراق الفرع من الأصل إلا فيما لا يعتبر من المصالح. يا مولانا أنت كنت ماذا تقول؟ ما قبل التفرق وما بعد التفرق لم يفترقا إلا في القبلية والبعدية، وأنا أقرع بأن القبلية والبعدية لا اعتبار بها في الحكم، وليست هي الوصف المشتمل على المصلحة المقصودة للشارع. لقف. القبلية والبعدية وصف مشتمل على المصلحة المقصودة للشارع بشرع الحكم، إذن هما افترقا فيما هو مؤثر، افترق فيما هو علة، يبقى ما ثبت لما بعد التفرق ليس قد لا يثبت لما قبل التفرق. طيب أظهر المعنى الذي في القبلية ليس موجودا في البعدية، وهذا المعنى يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم. إيه اللي هو مسألة الندم والتروي يعني، فاهم؟ انا كنت احتاج هذا الكتاب فوجدته في يدك، كويس، فتبيع هذا الكتاب، قلت لي بيعه، ابيعه بعشرة، فاخذت العشرة واخذت الكتاب، انا كنت اتلهف على هذا الكتاب، وبعد ان اشتريت الكتاب نظرت فيه فاذا هي الطبعة التي لا اريدها، فاهم؟ هي هذه الطبعة طبعة سيئة للغاية وانا لا اريد هذه الطبعة. طب على ما تقول انت، على ما يقول ابو حنيفة ومالك، تم الايه؟ تم البيع. طب ارد الكتاب واخذ عنواني. تقول لا، واضح هذا الكلام؟ فما بعد التفرق وما قبل التفرق البيع قد الشيخ عم كنت اقرا كلامه بس انا اوضحه بالذي قلته الان. قال وذلك هو سيذكر الان في القبليه معنى قد يكون مقصودا للشارع من ايه؟ من شرع الحكم، وذلك لان البيع يقع بغتة كما صورت لك في مسألة الكتاب من غير ثرو، وقد يحصل الندم بعد الشروع فيه وقبل التفرق من المجلس، فيناسب إثبات الخيار لكل واحد من المتعاقدين دفعا لضرر الندم فيما لعله يتكرر وقوع. تصور هذا؟ طيب طب ولماذا لم تثبت هذا المعنى؟ يعني لو أثبت الحق في فسخ العقد ما دمنا في المجلس قبل التفرق، طب لماذا لا تثبت هذا الحق فيما بعد التفرق وهو غير ثابت إجماعا؟ الندب قد يقع قبل التفرق وقد يقع أيضا بعد التفرق. فإذا أثبتت أنت خيار الفسخ قبل التفرق لماذا لا تثبته بعد التفرق؟ قال ولم أجر عن هذا، أنا أجر عن هذا السؤال الذي قدرته أنا، ولم يمكن إثباته مطلقا أي فيما بعد التفرق وقبله، فإنه رفع لحكمة العقد ورفع للوثوق بالتصرف، فيجعل مجلس العقد حريما لاعتبار هذه المصلحة. كيف نفهم هذا؟ قلوا فيما لعله يتكرر وقوعه البنى يتكرر اللي هو الندم، الندم الندم في المجلس ما دمنا في المجلس. لا هو قال عن الضرر المدني فيما لعله يتكرر اللي هو البيع الذي يقع بغتة، البيع الذي يقع بغتة من غير تروي. هل يمكن وقوع البيع متكرر صح بهذه الصيغة؟ ما يبي هذه الصيغة؟ ممكن يكون أنا في طبع التسرع أصلا، فكل ما أجد شيء أريده أشتريه، وبعد ذلك يتضح لي أنه ليس هو أو ليس هو الذي أريده عينا، فهم؟ وقوع البيع بغتة يتكرر، إن لم يتكرر من الشخص الواحد هو يتكرر من جملة الأشخاص. واضح هذا؟ واضح. طب اقرأ بقى ثاني بقى. قال ولا يمكن إثبات هذا الحكم صح؟ إثبات هذا الحكم وهو وهو إثبات الحق في الفسخ، ولم يمكن إثبات الحق في الفسخ مطلقا فيما بعد التفرق وفيما هو قبله. أثبتناه فيما قبله ولم نثبته فيما بعده، لأجل ماذا؟ لأننا لو أثبتناه فيما بعده أيضا فلأدى ذلك إلى رفع لحكمة الإيه؟ ولم يمكن إثبات وتنجيز البيع صح؟ ولم لا ولم يمكن إثبات حق الفسخ، ولم يمكن إثبات حق الفسخ مطلقا. هو أنت أثبت حق الفسخ متى؟ قبل التفرق، ولم تثبته بعد التفرق. يبقى لم يمكننا إثبات حق الفسخ مطلقا قبل التفرق وبعده. ونحن نتكلم في تنجيز البيع وليكون بعد التفرق أم قبل التفرق، وهذا الحكم لا يمكن إثباته مطلقا. فإنه رفع لحكمة العقد والوصول للتصرف. لا طب ممكن لو قلنا نقول الآن أنت تثبت الخيار قبل التفرق ولا تثبته بعد التفرق، تثبت الحق في الفسخ الثابت بالخيار، تثبت حق الفسخ، تثبت حق الفسخ قبل التفرق ولا تثبته بعده، لماذا مع أن الندم قد يقع أيضا بعد التفرق، مع أن الندم أيضا قد يقع بعد التفرق لماذا؟ قال ولم يمكن إثبات حق الفسخ مطلقا أي فيما قبل التفرق وفيما هو قبله. لماذا؟ قال لك لأننا لو أثبتناه مطلقا فيما قبل التفرق وفيما بعد التفرق لأدى ذلك إلى رفع حكمة العقد وعدم الوثوق بالتصرف. يبقى بعد أن أخذت منك هذا الكتاب لا أدري هل سيفسخ أم لا يفسخ، هل يفسخ أم لا يفسخ أنا لا أدري، وأنت الثمن تريد أن تتصرف فيه وتشتري به أشياء تقول لا أدري، ربما لو اشتريت به أشياء يفسخ علي العقد ويطالبني بالمال، وهذا إبطال إلى إيه؟ هذا لو حق الخيار لو ثبت كذلك لبطلت حكمة البيع. واضح؟ ولا تمكن المشتري من استعمال السلعة، ولا تمكن الايه البائع من استعمال الثمن، ولم يتمكن من استعمال الثمن. طيب قال ولم يمكن اثباته واثباته خيار مطلقا لانه قبل ذلك خالف، نحن نتكلم في خيار المجلس فقط. نعم لانه قال فيناسب اثبات الخيار. لا الخيار هو حق الفسخ يا مولاي، هو الخيار هو حق الفسخ. هو ما هو الخيار؟ هو طلب خيرين من إمضاء البيع وفسخه، ماشي؟ ففسخ العقد أنا اخترت فسخ العقد، فالخيار هو فسخ العقد، ماشي؟ الخيار هو فسخ العقد مش ناشئ عنه، ماشي؟ ولا إيه الكلام؟ ولم يمكن إثبات الخيار الذي هو فسخ العقد مطلقا فيما بعد التفرق وقبله، فإنه أي إثبات الخيار وإثبات الحق في فسخ العقد مطلقا فيما قبل التفرق وفيما بعد التفرق رفع لحكمة العقد ورفع للوثوق بالتصرف. طب ماذا نصنع؟ نحن نريد الآن أن الآن بين لو اعتبرت الندم مطلقا سيؤدي هذا إلى إخفاء نصف الضرر ورفع حكمة العقد ورفع المقصود من التصرف في البيع والشراء. فقال فجعل مجلس العقد حريما لاعتبار هذه المصلحة. ما معنى الحريم؟ لا كان إيه؟ لا كان في المجلس يعقد العقد. لا كلمة حريم، حريم الشيء ما هو متصل به، وحريم الدار ما حوله. طيب ماشي، يبقى حريم الشيء هو ما أحاط بالشيء. حريم الشيء ما أحاط بالإيه؟ بالشيء. أنت تسكن الدار، فهذه الدار بالنسبة لمن فيها حريم، يمنع الغير، ماشي، من الولوج إلى هذا الشيء، ماشي. يبقى الحريم هو ما أحاط بالشيء. طيب أنا الآن عندي مصلحة، هي مصلحة الندم، ولا أستطيع أن إيه، مصلحة دفع الندم، مصلحة دفع الإيه، الندم الحاصل من وقوع البيع بغتة. هذا الندم لم أستطع أن أعتبره في كل الأوقات، فيما قبل التفرق وفيما بعد التفرق. طب أنا أريد أن أعتبره في بعض الوقت، في بعض الايه الوقت، لانه لا يمكنني ان اعتبره في جميع الوقت. طب انا الان لابد وان اعتبره في بعض الوقت، ما هو حريم هذا الوقت؟ ما هو حدود هذا الوقت؟ المجلس. وده طبعا من حكمه بالغه، هو الاحكام لابد ان تنضبط، لابد ان ايه، ان تنضبط. طب انا ضبطت الوقت الذي يمكنني فيه فسخ العقد، لابد من ضبطه، فضبطه الشرع بماذا؟ قال لك ما دمت جالسا في المجلس ولم يقع تفرق بالأبدان لك الحق في فسخ الايه، البيع. تتصور؟ فجعل او فجعل الشارع مجلس العقد، جعله حريما، جعله حريما. قلنا الحريم هو ما أحاط بالإيه، بالشيء. يحدد الحريم، يحدد حدود الشيء. فمجلس العقد هو الإيه، الحريم هو الضابط الذي يضبط هذه المصلحة. متصور؟ وهذا معنى معتبر، وهذا معنى معتبر لا يستوي فيه ما قبل التفرق مع ما بعده. ماذا صنع الشيخ؟ قال هم يفترقان في القبلية والبعدية، وما قبل التفرق يصلح أن يكون حريما لمصلحة الندم، ومصلحة الندم معنى معتبر شرعا، وهو متحقق فيما قبل التفرق وليس متحققا فيما بعد التفرق. إذن افترق فيما يمكن أن يكون وصفا مشتملا على مصلحة مقصودة للشارع من شرع الحكم. فأقول لك لماذا أثبت الشارع الخيار فيما قبل التفرق؟ قال لدفع الندم الحاصل من وقوع البيع بغتة فيما قبل زمن التفرق، وهذا المعنى ليس موجودا فيما بعد زمن التفرق. هذا يعني أن الشارع اعتبر الندم في المجلس ولم يعتبره بعد المجلس. نعم، لماذا لم يعتبره بعد المجلس؟ لأن اعتباره بعد المجلس سيوقعك أنت في ضرر أشد، واضح؟ وبعد أن تشتري السيارة بعد أن تشتري السيارة بعشرين سنة أقول لك خذ سيارتك وأعطني مالي. واضح؟ لو الندم هي الحكمة. ما هي الحكمة؟ والوصف هو الوصف هو ماذا؟ الوصف هو بقاء المجلس. هذا شرحه كثيرة. هو العلة لابد أن تكون وصف. العلة لابد أن تكون وصف. وصف ضابط. ضابط لإيه؟ ضابط لمعنى الحكمة. هذا هو معنى الحكمة. فأنا آتي بضابط يضبطه. المشقة. المشقة غير منضبطة. مع أنها هي المقصودة بالحكم ابتداء. بس لأنها غير منضبطة جعل الشارع لهذه المشقة حليما شيئا يحددها، فجعل هذا الحريم وهذا الشيء المحدد هو السفر. فكذلك الندم، الندم لا نستطيع أن نعتبره في طول الزمان. طب إذن لابد أن نعتبره، إذا لم يمكننا أن نعتبره في كل الزمان فلنعتبره في بعض الزمان. طب ما هو ضابط هذا البعض؟ قال لي ضابط هذا البعض البقاء في المجلس. فالبقاء في المجلس هو العلة اللي هو الضابط اللي هو الحريم. والمصلحة هي ايه؟ دفع الندم. دفع الندم يبقى معنى الندم هو العلة، والبقاء في الحريم والبقاء في مجلس العقد هو الضابط. كالسفر الضابط لمصلحة الايه؟ المشقة. معنى العلة والحكمة معنى واحد؟ لا، الحكمة ممكن تقول العلة هي ضابط الحكمة. الفروق بين المصلحة والحكمة ومعنى العلة. المصلحة والحكمة بمعنى واحد. المصلحة والحكمة ماشي بمعنى واحد. والمصلحة والحكمة هو المعنى المقصود ابتداء من الحكم. بس لأن هذا المعنى لا ينضبط، ولو اعتبره الشارع لأوقع في الحرج لأنه غير منضبط، فنفى الضبط. الحكم المعلق على غير المنضبط يكون أيضا غير إيه؟ يكون أيضا غير منضبط. فطب لكي تنضبط الأحكام ماذا صنع الشارع؟ جعل لهذه المصلحة ضابط محدد ماشي؟ هذا الضبط هو ما نسميه علة. وأنت تقول تردد وتقول العلة وصف ظاهر منضبط. وصف ظاهر ايه؟ وصف ظاهر منضبط مشتمل على الحكمة المقصود للشارع. العلة وصف ظاهر منضبط مشتمل على الحكمة المقصودة للشارع. يبقى الحكمة المقصودة للشارع اللي هي هذا المعنى الغير منضبط اللي هو معنى المشقة الذي قصده الشرع ابتداء في علما رخص لك في القصر، بس لانه غير منضبط لم يعلق عليه الحكم، علقه على الوصف الضابط لهذه الحكمه الذي هو منضبط في نفسه. يبقى وصف منضبط في نفسه ضابط للحكمه، هو منضبط في نفسه وضابط يحدد هذه الحكمه. يبقى مصلحته الندم او معنى الندم المطلوب دفعه ما هي حدوده؟ حدوده هو بقاء مجلس العقد. بقاء مجلس العقد، وبقاء مجلس العقد وصف ظاهر ايه؟ وصف ظاهر منضبط. المصلحه دفع الندم. العلة هو المجلس. ايه؟ العلة بقاء في المجلس. البقاء في المجلس. الضابط هو البقاء في المجلس. طيب المعنى الذي ذكره الشيخ متحقق في القبلية وليس متحقق في وهذا المعنى يمكن أن يكون معتبرا للشارع. إذا افترق الأصل والفرع في معنى حتى لا أجزم بأنه معتبر، يكفي أن أقول قد يكون معتبرا. لأن في مسألة الخطأ التي كنت تزعمها أنت يكفيني هذا الخطأ أن أقول ومعنى المعنى الذي ذكره الشيخ رحمه الله موجود في القبلية وليس موجودا في البعدية، وهذا المعنى قد يكون معتبرا للشارع. وإذا أمكن اختلاف الفرع والأصل في معنى المعتبر للشارع لا نقطع بنفي الفارق، لا نقطع بنفي اعتبار الفارق، ولا تكون نتيجة القياس قطعية. ثم بعد ذلك يمكن أن تترقى وتقول وهذا المعنى معتبر، مش قد لا يكون معتبر، لا ده وهذا المعنى معتبر، فلا يلحق ما قبل التفرق بما بعد التفرق. وتصور شوف الأختين كم ساعة ونصف. طيب ممكن أخذ المحاضرتين معا لنفصل؟ يكون أفضل نفصل. طب نفصل. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.